ومبانيه العظام، فهذا يدل على عظيم شأنها في ديننا. نعم. قال رحمه الله: فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن غير واحد من الصحابة. نعم، هذه الرواية التي بين أيدينا بتمام ألفاظها ليست عند البخاري ولا مسلم، وإنما هي عند الترمذي، ولكن الحديث بمعناه وبكثير من ألفاظه عند الشيخين، عند البخاري ومسلم. والحديث عند البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما فقط، ولم يرويا الحديث عن غير ابن عمر رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام. البناء هو الإسلام، والباني هو الله عز وجل. بني الإسلام على خمس، وفي بعض الروايات على خمسة. فإذا قلنا بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم، على خمس دعائم أو على خمس خصال. وإذا قلنا على خمسة أي على خمسة أشياء أو خمسة أركان. شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. الإسلام بني على هذه الخمسة، فالإسلام له أعمدة خمسة، له أعمدة خمسة يقوم عليها، ومنها عمود أوسط لا يقوم الإسلام إلا به، ولا يكون الإنسان مسلما إلا إذا أتى به، وهي الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. فمن لم يأتي بالشهادتين لم يقم بناؤه أصلا. فالعمود الأوسط الذي يقوم عليه البناء غير موجود في حقه، وعمود آخر بجوار العمود الأوسط كشأن العمود الأوسط، وهو إقامة الصلاة. فإقامة الصلاة أقوى أعمدة البناء بعد الشهادتين. وقد اتفق العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة كافر ليس بمسلم، ثم اختلفوا في من أقر بوجوبها ولم يؤدها، لم يقمها، اختلافا قويا. والذي يظهر لي من كلام السلف أنهم متفقون على أنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وكانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. فالراجح عندي من أقوال علمائنا وفقهائنا أهل السنة الذين اختلفوا في حكم ترك الصلاة مع الإقرار بوجوبها، أن تركها مع الإقرار بوجوبها كفر، وأن من لم يأتي بالصلاة لم يقم له بناء الإسلام أصلا. وقد ذكرت أن الخلاف في هذا قوي، ونبهت مرارا يا إخوة على أن الأحكام التي ترتب على هذا الحكم على قسمين: القسم الأول أحكام تتعلق بالإنسان نفسه الذي يعتقد ولا تتعداه إلى غيره، وهذه يبنيها على مجرد اعتقاده. يعني أنا لي جار لا يصلي، لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد، لا يصلي ومات، فإني لا أصلي عليه، لا أصلي عليه ولا أستغفر له، لأني أعتقد أنه كافر. أما الأحكام المتعدية كمسألة الميراث وغير ذلك فلا بد فيها من حكم الحاكم، ولا ترتب الأحكام بمجرد الاعتقاد، بل لا بد فيها من حكم حاكم يحكم. فإن حكم بإسلامه ورثته المسلمون، وإن حكم بكفره لم يرثه ورثته المسلمون، فإنه لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. وثلاثة أعمدة تشد البنيان وتقويه، وهي إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إذن هي خمسة مباني وخمسة أركان تختلف من حيث القوة، فأقواها في شد البناء هو الشهادتان، ثم إقامة الصلاة، ثم الأركان الثلاثة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله بالكسر، شهادة على أنها بدل من كل، بدل من خمس. فإذا نظرنا إلى كل خصلة فهي بدل بعض من كل، وإذا نظرنا إلى مجموع الخصال فهي بدل كل من كل. ويصح أن تفتح فتقول: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة على تقدير فعل هو أعني. بني الإسلام على خمس: أعني شهادة أن لا إله إلا الله. ويصح أن ترفع وتضم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة إلى آخره، على تقدير مبتدأ، وهي: بني الإسلام على خمس وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله معناها أن يعتقد العبد بقلبه اعتقادا جازما عن علم يقيني، وينطق بلسانه أن لا إله إلا الله. فلا يكفي اعتقاد القلب بدون نطق اللسان من قادر، أما العاجز فلا يطلب منه ما يعجز عنه، فلا بد من اعتقاد القلب ونطق اللسان أن لا إله إلا الله. والإله هو المعبود، أي لا معبود بحق إلا الله، ففيها نفي استحقاق المعبودين من دون الله للعبادة، وإثبات جميع العبادة لله سبحانه وتعالى. فكل معبود من دون الله فعبادته ظلم عظيم. أشنع الظلم وأقبح الظلم أن يعبد أحد أو شيء من دون الله، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير ربنا سبحانه وتعالى شرك به سبحانه وتعالى، وأن محمدا رسول الله أن يعتقد العبد بقلبه اعتقادا جازما بعلم، ولذلك سميت شهادة، لابد أن تكون بعلم، أن محمد ابن عبد الله، وينطق بلسانه أن محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى الناس كافة، بل أرسله إلى الثقلين، إلى الجن والإنس. فلو اعتقد أو شهد أن محمد رسول الله لكن قال إلى العرب فقط ما جاء بالشهادة وهو كافر. لو قال أنا أحترم محمدا وأقر بأنه رسول لكنه ليس رسولا إلى كذا أو كذا، فإنه لم يأتي بالشهادة. فلا بد من أن يعتقد بقلبه وينطق بلسانه أن محمدا رسول الله أرسله الله عز وجل إلى الإنس والجن، ولا نبي بعده، ولا يقبل الله دينا غير دينه صلى الله عليه وسلم. ولتلازم الشهادتين كانتا ركنا واحدا وخصلة واحدة، فشهادة أن محمد رسول الله ملازمة لشهادة أن لا إله إلا الله، فلا يكون الإنسان مسلما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة، إقام الصلاة يا إخوة، الصلاة العبادة المعروفة، وإقام الصلاة أو إقامة الصلاة على درجتين. الدرجة الأولى أداء الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، وهذا هو الركن، أداء الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، وهذا هو الركن. والدرجة الثانية أداء الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها والمحافظة عليها في أوقاتها، والمحافظة عليها في أوقاتها، والإتيان بخشوعها وسننها. وهذا شأن المفلحين من المؤمنين، شأن المفلحين من المؤمنين. إذن يا إخوة، إقامة الصلاة درجتان، درجة هي درجة المسلمين، ودرجة هي درجة المفلحين من المؤمنين. أما درجة المسلمين فهي أداء الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، وقلنا إن الراجح عندنا أنه لا يكون العبد مسلما حتى يفعل هذا. ودرجة المفلحين من المؤمنين هي أداء الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها والمحافظة عليها في أوقاتها والإتيان بخشوعها وسننها، وهذه درجة المفلحين من المؤمنين. وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة إيصالها إلى مستحقيها ممن وجبت عليه، إيصالها إلى مستحقيها ممن وجبت عليه. فليس كل مسلم يجب عليه أن يزكي، وإنما الذي يزكي من كان عنده مال زكوي اجتمعت فيه شروط الزكاة، فإنه يجب عليه أن يوصل الزكاة إلى مستحقيها. ومن تمام إيتاء الزكاة أن يتصدق المسلم وأن يوسع على المسلمين، وصوم رمضان، الصوم العبادة المعروفة والتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة، ورمضان هو الشهر المعروف، فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام العظام. وإن كان الراجح أن من أقر بوجوب الصوم لكنه لم يصم تكاسلا أنه لا يكفر، وإن كان على خطر عظيم، وإن كان على خطر عظيم. وحج البيت، وحج البيت معروف، وهو قصد البيت الحرام بالمناسك المعلومة تقربا إلى الله عز وجل، وهو فرض مرة في العمر. فهذه أركان الإسلام، والشاهد من الحديث إقام الصلاة، إقام الصلاة، فهذا يدل على عظيم فضلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو مروي عن غير واحد من الصحابة في الصحاح وغيرها. نعم، الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر، ولم يروه عن عمر، ورواه مسلم عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله، لم تأتي في صحيح مسلم جلوس، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، هكذا في الرواية، ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. قال: بينما، أصلها بينا وزيدت فيها ما للتوكيد، أصلها بينا، بينا نحن وزيدت ما للتوكيد، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أي في يوم من الأيام، في يوم من الأيام، إذ طلع علينا رجل، أي أنه في هيئة رجل، ولكن قال رجل نكرة لأنهم لم يعرفوه، لأنهم لم يعرفوه. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، أي أن عليه ثيابا نظيفة بيضاء، وهذا يدل على أنه لم يأتي من مكان بعيد، ثيابه نظيفة وبيضاء. وفي ذاك الزمان لم يكن السفر يسيرا كاليوم، فكان الإنسان إذا سافر يغبر، فهذا يدل على أنه في هيئته، تدل هيئته على أنه لم يأتي من مكان بعيد. شديد سواد الشعر، أي أنه شاب لا زال شعره شديد السواد، لم يبدأ حتى في الخلطة، لا زال شديد السواد، أي أنه شاب لا يرى عليه أثر السفر. فلا يرى عليه من أثر السفر شيء، فلم يكن شعث الرأس ولا مغبر القدمين ولا مجعد الثياب، فلم يكن عليه من أثر السفر شيء، ولا يعرفه منا أحد، ولا يعرفه منا أحد. وهذا عجيب جدا، هذا عجيب جدا، فهو لا يظهر أنه أتى من بعيد، ومع ذلك لا يعرفه أهل البلد. يعني الغالب أن الشخص الذي يكون قريبا من البلد أو في البلد يعرفه أهل البلد أو بعض أهل البلد، ولكن مع ذلك قال لا يعرفه منا أحد. وهذا لا شك أنه يلفت أنظارهم ويجعلهم ينتبهون إلى هذا الرجل، وهذا يدل على أن ما يحمله شيء عظيم. فجاء بهذه الهيئة ليلتفتوا إليه وينتبهوا إلى ما معه، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا يا إخوة أنه ما قال حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال حتى جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية جلوسه. ولذلك أسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي ألصق ركبتيه بركبتيه. وهذا فيه أن من أدب الطلب أن يجلس طالب العلم قريبا من الشيخ، لأن هذا يدل على اهتمامه بالدرس وعلى عنايته بالدرس، ولكي لا يفوته من كلام الشيخ وثمته شيء. والطالب عندما يجلس إلى الشيخ يجلس ليتعلم، فقصده أن يتعلم، دخوله على الشيخ، جلوسه عند الشيخ ليتعلم، وكل قصد غير هذا، أعني التعلم وما يتبعه من الأدب، فإنه مرض في قلب صاحبه. يجلس عند الشيخ ليتعلم ويتأدب، فيأخذ من سمت الشيخ وأخلاق الشيخ وأدب الشيخ. فيستحب لطالب العلم أن يقترب من الشيخ أثناء الدرس. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أن هذا الرجل الذي لا يعرفونه وضع كفيه على فخذيه، هو لم يضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من الأدب، وضع كفيه على فخذيه هو. وهذه جلسة المتأدب، جلسة المتأدب، أسند ركبتيه إلى ركبتيه أي اقترب منه حتى مس ركبته بركبته، ووضع يديه على فخذيه، وضع كفيه على فخذيه لشدة الأدب والاحترام. وأيضا في هذه الهيئة دلالة على الاهتمام، دلالة على الاهتمام. فقال يا محمد، قال يا محمد على طريقة الأغراب الأعراب، على طريقة الأغراب الأعراب. فإن العادة أن الأغراب عن المدينة والأعراب إذا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد، ما يقولون يا رسول الله، يقولون يا محمد. ولما جاء جبريل عليه السلام بهذه الهيئة على هيئة رجل غريب فعل ما يفعله الغرباء، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أي ما هو الإسلام، أنت تدعو إلى الإسلام فما هو الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما قلنا سابقا، أن تشهد بقلبك عن علم وتنطق بلسانك أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة. تقيم الصلاة يعني تأتي بها تامة قائمة معتدلة كما أمرك الله، فتأتي بها بشروطها وأركانها وواجباتها. والصلاة هنا هي الصلوات الخمسة المفروضة ويتبعها غيرها، لكن المراد هنا هو الصلوات الخمس المفروضة. وتؤتي الزكاة أي تعطيها لمستحقيها إن وجبت عليك، ومن تمام إيتاء الزكاة أن تتصدق. وتصوم رمضان وتحج البيت. طيب، عندنا هنا فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس، وفي حديث وفد عبد القيس قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، رواه البخاري. ولم يذكر الحج هنا لأنه لم يكن قد فرض. ما الفائدة من هذا، من ذكري لهذا؟ أن نعلم أن الإسلام والإيمان إذا افترقا يفسران بالدين بمعنى واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فسر الإسلام بالأركان الخمسة، وفي حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بالأركان الخمسة. فهذا يدلك على ما يقرره علماء أهل السنة، أن الإسلام والإيمان إذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى، إذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى. وفي حديث عمر بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير الإسلام سأله جبريل عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله إلى آخره. فدل ذلك على ما يقرره أهل السنة والجماعة، أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، فكان الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم، هنا بدأ المصنف في ذكر الأمر الثاني الذي جاء فيه الترغيب في الصلوات 5 والمحافظة عليها ووجوب الإيمان بها، وهو أن الصلوات 5 تكفر الخطايا، تكفر الذنوب، وهي الصغائر كما سيأتي إن شاء الله. وقد جعل الله عز وجل الصلاة كلها بمقدمتها ووسيلتها وبذاتها وبأدائها وبما يتبعها، جعلها مكفرات للذنوب. فمقدمتها الوضوء، والوضوء يكفر الذنوب، ووسيلتها للرجل المشي إلى المسجد، والمشي إلى المسجد تكفر به الذنوب، وبأداء بذاتها، فالصلاة بذاتها مكفرة للذنوب بأدائها، فإذا أدى المسلم الصلاة ذاتها فهي مكفرة للذنوب، وبما فيها، فإن الإنسان يدعو فيها بالمغفرة، والدعاء في الصلاة من أقرب الأدعية إلى الإجابة، وبما يتبعها، فإن العبد إذا فرغ من صلاته وبقي في مصلاه فإن الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. إذن يا إخوة، الصلاة هذه نعمة كبرى على المؤمن، فوق كونها فريضة وركنا من أركان الإسلام، هي نعمة لا يحرم خيرها إلا محروم. تغسل المؤمن من الذنوب غسلا بكل ما ذكرناه، ولو لم يرد في الصلاة إلا هذا لكان المؤمن حريصا على أدائها وإقامتها وإتمامها، فكيف وقد ورد فيها ما هو أكبر وأكثر، كما في الأمر الأول أنها ركن من أركان الإسلام. هذا الحديث الذي ذكره المصنف قال: رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قلت: وهذا اللفظ لمسلم، هذا اللفظ بتمامه لمسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم، أي أخبروني، أخبروني لو أن نهرا، النهر هو الماء العذب المستبحر، الماء العذب المستبحر الجاري، فهو ماء كثير عذب جار بباب أحدكم. هذا اللفظ استدل به بعض أهل العلم على أن تكفير الصلاة للذنوب شرطه أن يؤديها الذكر في جماعة إلا من عذر. هذا اللفظ استدل به بعض أهل العلم على أن تكفير الصلاة للذنوب شرطه أن يؤديها الذكر. طبعا الأنثى كما قلنا الأفضل أن تصلي في بيتها في جماعة إلا من عذر، فيكون كمن أداها في الجماعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن نهرا بباب أحدكم، أي عند باب أحدكم، وهذا يستلزم أن يخرج له. فالنهر الذي تغسل به الذنوب ليس في بيت أحدكم، وإنما بباب أحدكم، إذن لن يصل إليه إلا إذا خرج. والرجل إذا كان يصلي في بيته لن يخرج، فلن يصل إلى هذا النهر، لن يصل إلى هذا النهر. لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه، لاحظوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه، قال يغتسل فيه، أي ينغمر فيه حتى تغطيه المياه، فلا يبقى منه شيء لا يصله الماء، وهذا أبلغ من اغتساله منه، فإنه أبلغ في الغسل. كل يوم 5 مرات، هذا يدل على أن المراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، الصلوات 5، لأنها 5 مرات، أي 5 صلوات. هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من وسخه الذي أصاب بدنه شيء؟ يغتسل في اليوم 5 مرات، هذا يكون في غاية النظافة، يكون نظيفا طيبا. قالوا لا يبقى من درنه شيء، ومن هنا استغراقية على الصحيح، تستغرق جميع الدرن. قال فذلك، ليس فكذلك، فذلك بدون الكاف، هكذا الرواية، مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فالله عز وجل يتفضل على عبده بمحو الخطيئة وليس بسترها، لأن الستر هو التغطية، أما المحو فهو الإزالة، فهو الإزالة، فيمحو الله بهن الخطايا. وظاهر هذا الحديث أن الصلاة تكفر جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، لكن الذي ذهب إليه أكثر العلماء وهو الراجح أنها إنما تكفر الصغائر دون الكبائر، فالكبائر لا بد لها من توبة لحديث أبي هريرة التالي إن شاء الله. ولذلك نقول إن العبد إذا صلى وقد بقي عليه من الصغائر شيء، أو أحدث صغائر بعد وضوئه، فإن الصلاة تكفر عن هذه الصغائر. وإذا لم تكن عليه صغائر عند أدائه الصلاة، فإن الصلاة تخفف من الكبائر، ولكنها لا تمحوها، فالكبائر لا بد لها من توبة. والموفق من المؤمنين من جمع مع صلاته توبة صادقة، فإذا كان يعرف كبيرة قد أتاها يجمع مع صلاته توبة صادقة، فينصرف من صلاته وقد غسل من ذنوبه غسلا، ولم يبق عليه من درنه شيء. نعم. قال رحمه الله: ورواه ابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه. وفيه: فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن، فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن، أي كما يذهب الماء الوساخ. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كثارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. نعم نعم نعم. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. نعم، هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس أي أداء الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة أي صلاة الجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فهناك مكفرات يومية وهناك مكفرات أسبوعية، وكلها من الصلاة التي هنا معنا، كلها من الصلاة. المكفرات اليومية هي الصلوات الخمس، تغسل المؤمن في يومه. والمكفرات الأسبوعية هي صلاة الجمعة، تغسل المؤمن في أسبوعه وزيادة ثلاثة أيام من فضل ربنا سبحانه وتعالى. ما لم تغش الكبائر يعني ما لم تفعل الكبائر. وهذا بيان أن الذي تكفره هذه الأعمال إنما هو الصغائر، إنما هو الصغائر، أما الكبائر فلا تكفرها الأعمال كما ذهب إليه الجمهور، بل لا بد لها من توبة. وليس هذا قيدا لتكفير الصغائر، ليس هذا قيدا لتكفير الصغائر بالصلاة. فلو أن إنسانا فعل كبيرة وفعل صغائر وصلى فإن الصلاة تكفر عنه الصغائر، مع أنه أتى كبيرة، لكن الكبيرة ذاتها لا تكفر بالصلاة. فهذا ليس قيدا لتكفير الصغائر بالصلاة، وإنما هو بيان لما يكفر بالصلاة من الذنوب، وهو الصغائر دون الكبائر. أما اجتناب الكبائر ذاته، فاجتناب الكبائر ذاته تكفر به الصغائر، اجتناب الكبائر ذاته تكفر به الصغائر. فإذا اجتنب المؤمن الكبائر واتقى الله وابتعد عنها فإن الله يكفر عنه الصغائر باجتنابه الكبائر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تغش الكبائر ليس المراد منه تقييد تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، أعني تكفير الصغائر بالصلاة باجتناب الكبائر، بل ربنا يكفر عنه الصغائر ولو أتى كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس كفارة لما بينهما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل وكان بين منزله وبين معتمله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك يبقي من درنه. فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بإسناد لا بأس به، وشواهده كثيرة. نعم، وجاء أيضا عند الطبراني في الأوسط قال في آخره صلى الله عليه وسلم: ثم صلى ودعا واستغفر. ثم صلى ودعا واستغفر غفر له ما كان فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس كفارة لما بينهما. ثم قال: أرأيت، يعني لما بينهما، يعني كل صلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى، هذا ليس عائد إلى الخمس جميعها، وإنما لما بينهما، أي أن كل صلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى. فالعصر تكفر ما بينها وبين صلاة الظهر، المغرب تكفر ما بينها وبين صلاة العصر، العشاء تكفر ما بينها وبين صلاة المغرب، الفجر تكفر ما بينها وبين صلاة يعني العشاء، والظهر تكفر ما بينها وبين صلاة الفجر. هذا معنى لما بينهما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل أن يتكسب بيده من الاعتمال وهو يدل على التعب والمشقة، والمعلوم يا إخوة أن الذي يعمل بيده ويتعب يعرق كثيرا، يعرق كثيرا، وكان بين منزله ومعتمله، أي مكان عمله الذي يعمل فيه ويتعب مثل بستان أو غير ذلك، خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ من العرق أو غيره أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، يعني أنه كلما اغتسل كلما عمل مر بنهر من الخمسة فيغتسل فيه، وهكذا ما كان ذلك يبقي من درنه. فكذلك الصلاة للمؤمن، كلما عمل خطيئة ثم صلى عقبها غفر له، ودعا في صلاته غفر له، واستغفر في صلاته غفر له. فالصلاة بذاتها تكفر بها الذنوب، والدعاء في الصلاة تكفر به الذنوب، والاستغفار في الصلاة تكفر به الذنوب. لا شك أنه لا يبقى من درنه وصغائره شيء. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. نعم، مثل الصلوات الخمس كمثل نهر، والنهر كما قلنا هو الماء العذب، جار فهو غير راكد، غمر أي كثير، فهو نهر جار غير راكد وكثير، وعليه فلا يتأثر بكثرة الاغتسال فيه لأنه جار وكثير، فيبقى نقيا مهما اغتسل فيه. على باب أحدكم كما قلنا في الأول، يدل على أن الرجل لابد أن يخرج للصلاة المفروضة إذا لم يكن عنده عذر حتى يحصل له فضلها، حتى يحصل له فضلها. نعم، لو صلى في بيته برئت ذمته، لكن يأثم لتركه الواجب ولا يحصل فضلها، ولا يحصل فضلها. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن، ورواه في الكبير موقوفا عليه وهو أشبه، ورواته محتج بهم في الصحيح. نعم، هذا الحديث حكم على الشيخ الألباني رحمه الله بأنه حسن صحيح، أعني المرفوع. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، أي تذنبون وتذنبون، وهذا يدل على وقوع الذنب وتكرره. تذنبون تذنبون، وعبر بالاحتراق هنا لأن الذنب سبب لدخول النار، لأن الذنب سبب لدخول النار، أي بذنوبكم تستحقون الإحراق بالنار، بذنوبكم تستحقون الإحراق بالنار، وقد يعفو الله. فإذا صليتم الصبح، الذي وقفت عليه في الرواية فإذا صليتم الفجر، فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، أي تذنبون في نهاركم بعد الفجر، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، أي بعد الظهر تذنبون بعد الظهر، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. طيب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث؟ قال: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح أو الفجر غسلتها. إذن كان فيه ذنوب قبل الفجر ولا لا؟ كان فيه ذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث: ثم تنامون، أي بعد صلاة العشاء، فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الحديث أن المؤمن ينام بعد العشاء فلا يكتب عليه شيء حال نومه، هذا واضح، حتى يستيقظ. وأول الحديث يدل على أن عليه ذنوبا قبل الصبح، قبل الفجر، وهذا لا إشكال فيه، لأن المقصود من يذنب بعد العشاء، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن الناس إذا دخلوا في الظلمة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم مستريح، وقسم ظالم لنفسه، وقسم محسن لنفسه. قسم مستريح نائم لا له ولا عليه، وقسم ظالم لنفسه يبارز الله بالمعاصي، وقسم محسن لنفسه يقوم الليل ويذكر الله في الليل، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. فالمؤمن قد يحمل ذنوبا بعد العشاء، فإذا صلى الفجر غسلتها. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وقال تفرد به يحيى بن زهير القرشي. قال الحافظ رضي الله عنه: ورجال إسناده كلهم محتج بهم في الصحيح سواه. نعم، هذا الحديث حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه حسن لغيره، ولفظه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم. زيدوا هذا: التي أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها بالصلاة، فأطفئوها بالصلاة. إن لله ملكا من الملائكة، والملائكة ينزلون إلى الأرض بأعمال يعملونها، وهذا الملك عمله ووظيفته أنه ينادي المؤمنين فيقول: يا بني آدم، والخطاب للمؤمنين، فإن الكافر لا ينفعه لو صلى ما لم يسلم. يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم بالذنوب. وقلنا لأن الذنب يستحق به العبد النار والعياذ بالله، فيكون كمن أوقد على نفسه النار بالذنوب. فأطفئوها بالصلاة، أطفئوا نار الذنوب بالصلاة، وهذا كما قلنا في الصلوات الخمس، وإن كان الصلاة مطلقا كما سيأتي إن شاء الله تدخل في هذا. فهذا يدل على أن الصلوات الخمس تكثر الذنوب، وهي مقيدة عند الجمهور كما قلنا بالصغائر دون الكبائر. نعم. قال رحمه الله: وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فتسقط خطاياهم من أعينهم، ويصلون فيغفر لهم ما بينهما، ثم توقدون فيما بين ذلك، فإذا كان عند الصلاة الأولى نادى: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم، فمدلج في خير ومدلج في شر. رواه الطبراني في الكبير. نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حسن، يعني لفظه: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون. زيدوا هذا: فيقومون فيتطهرون. يبعث مناد، أي الملك الذي تقدم في الحديث السابق، عند حضرة كل صلاة فينادي ويقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم، أي بالذنوب. فيقومون فيتطهرون للصلاة، فتسقط خطاياهم من أعينهم كما تقدم معنا في الوضوء، ويصلون فيغفر لهم ما بينهما، ثم توقدون فيما بين ذلك، تذنبون فيما بين ذلك. فإذا كان عند الصلاة الأولى، صلاة الصبح، نادى: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر، فيغفر لهم ما بينهما. فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة أي العشاء. وقد ورد النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، والظاهر والله أعلم أن هذا كان في أول الإسلام ثم أذن في ذلك. فمثل ذلك فينامون وقد غفر لهم، أي يأتي وقت نومهم وقد غفر لهم. فمدلج في خير ومدلج في شر. الدلجة هي السير في أول الليل، وقال بعض أهل العلم هي السير في الليل كله، والمقصود فداخل في الظلمة في خير وداخل في الظلمة في شر. يعني من الناس من يشتغل في ليله بالخير، ومن الناس من يشتغل في ليله بالخير، فمن الناس من يشتغل في ليله بالخير، ومن الناس من يشتغل في ليله بالشر، ومنهم من ينام فلا له ولا عليه، فلا له ولا عليه. وهذا يدل على أن الصلوات الخمس تكفر بها الذنوب. ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يغتر وأن يتجرأ على الذنوب ويقول أنا الحمد لله أصلي وإذا صليت تمحى عني الذنوب، بل هذا يجعل العبد يخاف الله أكثر. فلا ينبغي أن يغتر، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنه لا يدري هل يدرك الصلاة أو لا يدركها. كم من شخص توضأ وخرج ومات عند باب المسجد، بل قد يموت قبل أن يتوضأ، فالإنسان لا يدري متى يموت. والأمر الثاني أن جرأته على الذنوب قد تكون مانعة من تكثيرها. الجرأة على الذنوب قد تكون من موانع تكثيرها بالصلاة، لكن المؤمن لو زلت به القدم وأذنب ذنبا من الصغائر فإنه من فضل الله أنه إذا صلى كفرت عنه صغائر الذنوب. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. غدا وبعد غد لن أجلس إن شاء الله عز وجل، وسنجلس يوم الجمعة إن شاء الله، يوم الأربعاء والخميس لن أجلس، وسأجلس يوم الجمعة إن شاء الله عز وجل. ولعلي أعتذر من الإخوة عن الأسئلة اليوم من أجل أن ندرك درسنا في الجامعة. أسأل الله للجميع التوفيق والحفظ والرعاية والعفو والعافية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.